من الشيطان الرجيم. شاكرين Sterling. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الدنيا نوتي منها ومن يرد ثواب الدنيا نوتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نوتي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين فما وجنوا لما في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب

وحسن ثواب الآخرة. الله يحب المحسنين. فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وما كان قولهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا والله يحب المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا ثواب يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم تحبون منكم من يريد الدنيا صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين من يريد الدنيا ومن ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال لنا من الأمر من شيء

بما تعملون بصير. وشاورهم في الأمر